المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع والأربعمائة، الحديث الثالث عشر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عمر: كانت أموال بني النضير إلى آخره. بنو النضير إحدى الطوائف الثلاث من اليهود الذين سكنوا المدينة، وقصة إجلائهم مشهورة، وقد نزلت فيهم سورة الحشر، وسبب إجلائهم أنهم خانوا الله ورسوله، فإنه لما قتل عمرو بن أمية الضمري رجلين منهم، ولم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمنهم، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعينهم في دية الرجلين على عادة العرب في إعانة بعضهم لبعض، ولما طلب منهم الإعانة وعدوه أنهم سيعينونه، وجلس في سوق من أسواقهم لانتظار إعانتهم، فهموا به وقالوا: إن هذه فرصة متى تحصل لكم؟ فاتفقوا على أن يرموا عليه رحى من السطح فيقتلوه بها، فنزل جبريل بالوحي من السماء وأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما هموا به، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل إلى المدينة وحصرهم، وكانت منازلهم قريبا من المدينة بينها وبين قباء، فاتفقوا بعد ذلك على أن يحملوا على إبلهم ما تقدر على حمله، ويجلوا إلى خيبر، ويتركوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا يقدرون على حمله، كالمنازل والبساتين ونحوها، فكانت هذه غنيمة خالصة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي أنها لم تحتج إلى غزو وشد رحل، وكان الرسول والصحابة قبل أخذ أموال بني النضير في حاجة شديدة فتوسعوا بأموالهم، ثم لم يزل الله تعالى ينعم عليهم بالفتوحات العظيمة حتى كان الدين كله لله وذل لهم جميع الأمم. وقوله وكانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالصا، أي أنها لم تقسم، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعزل لأهله نفقة سنتهم، أي قوتهم سنة، ويجعل ما بقي، أي الفضل في الكراع والسلاح، عدة في سبيل الله عز وجل، أي أن جميع الأموال التي تدخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن مقصوده بها التمول والتكثر، بل إنه يأخذ منها حاجته، وما يبقى بعد حاجته يجعله معونة على الجهاد. وهذه الحالة المحمودة أن يستعان بالدنيا على الدين، ولا تجعل الدنيا مقصودة لذاتها، فالأموال التي تؤخذ من الكفار بحق على قسمين: قسم يؤخذ بالغزو والقتال، وهذا يخرج منه الخمس، وتقسم أربعة الأخماس بين الغانمين، وذلك بعد إخراج النوائب كالسلب والنفر ونحو ذلك. والخمس يخرج منه خمس لله ورسوله، ومصرفه مصرف الفيء، وأربعة أخماس الخمس لذي القربى، أي قرابة الرسول، وهم بنو هاشم وبنو المطلب واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي أنه يصرف لأربع هذه الجهات لا تخرج عنهم، كالزكاة تصرف للأصناف الثمانية لا تخرج عنهم، ولا يلزم قسمها بينهم، هذا هو الصحيح في المسألتين. وقيل إنه يجب قسمها بينهم، كما أنه قيل يجب قسم الزكاة بين ثمانية الأصناف. القسم الثاني مما يؤخذ من الكفار بحق، الجزية وما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، كالذي يجلون عنه خوفا من المسلمين، والخراج وهو الذي يؤخذ من الأرض الخراجية، وهي التي وقف عمر وضرب عليها خراجا يؤخذ ممن هي بيده، كأرض مصر والعراق وخمس الخمس، فهذه فيء يجب على الإمام أن يصرفها في مصالح المسلمين العامة، ويبدأ بالأهم فالأهم.